احنا اعجز الامم، عجبت لأمة تعجز عن اتباع نبيها، أمة تعجز عن اتباع أئمتها، أمة تعجز عن الاستماع إلى الفكرة، أمة تعجز عن تطبيق النظام، أمة تعجز عن تطبيق الدعاء. ارجع الليلة إلى القرآن الكريم، طلع آيات طلب الدعاء. الدعاء بالنصر دائما شوكت يكون عند العمل. اش قصار ندى ندعي الله سبحانه وتعالى يحررنا من الطغاة، من الحكام، حكام الجور. استجيب الدعاء؟ ما استجيب، لأننا جالسين في قمة العجز، في قمة الكسل، وحاطين رجل على رجل ونقول له يا الله وخر فلان، يا الله سوي كذا، يا الله سوي لنا كذا. عجيب، شنو هالأمة هاي؟ عجيب، أمة اتكالية بهالمقدار؟ أمة تعجز على أن تنجح. أنت سامع لك بأمة تتآمر على نفسها؟ إحنا هاي الأمة، والله العلي العظيم أنا أسمع أن الأمم تخطط لكي تطلب الوحدة حتى تتوحد، احنا نخطط لكي نتفرق. اي والله، الامم تصنع نجاحها بالاسباب، تاخذ الاسباب تنجح وتترقى بالاسباب. احنا الامه الوحيده التي اغلب افرادها يرفضون السبب. بابا ابني، بابا عمر، بابا إذا تريد تطرد الفاسد اطلع الظاهر، اتكلم، لا ترجع تنتخب وجوه كالحة، وجوه طائفية. اتفاجأ اسمع بالأخبار زيد وعبيد وشعيط ومعيط، اللي ما أريد أنقس المنبر بأسمائهم، أشوفهم دا يرجعون ودا يسوون تكتل ويريدون كذا وأقلم وأشنهي العدو. هاي الدماء اللي سالت؟ عجيب أمة. أنا يعني والله ما أعرف، يعني مرات أفكر عقلي هذا رح يوقف. أمة تدعو الله بالنصر وهي تأخذ بكل أسباب الخسارة. أصلا عندنا الخسارة نستثمرها استثمار. سمعت فد يوم بأمة تضرب كل متميز فيها وتنتصر؟ اليوم جرب، خلي يطلع حس عندنا فرد واحد متميز ينضرب لو يكرم الله عليه. المتميز بدوائر الدولة مكروه ومضروب لو مكرم ومحترم. المتميز بالمدارس، المتميز بالكوادر التعليمية، حتى على مستوى الجناح الديني، إذا برز عندنا كادر ديني متميز في الطرح يضرب أم يكرم ويعضد؟ أمة تستثمر كل الأسباب لكي تكسر. ولذلك هن على أنفسنا وهن على الأمم. أمة تقهر إخوانها. فلسطين محتلة 70 سنة صار لها، يجي يفجر نفسه علي يجي يفجر نفسه. ليش تفجر نفسك علي؟ لأنك رافضي، لأنك يهود الأمة. عجيب، أنا أشهد أن لا إله إلا الله تفتني، وذاك يهودي محتل الأرض ومغتصب ثاني قبلة للمسلمين وثالث الحرمين الشريفين، تجي لي تفجرني؟ أمة تستسبع على إخوانها. واحدنا سبع على أخوته، ما حد يلحق بالتسقيط والتشهير لسانه، لا لا لا لا لا يعدد لك إياهن. وإذا وقف أمام الآخر وقف ذليلا مهانا، صح له أنا غلطان؟ يا إخواني أرجوكم استمعوا، كافي عجز، أرجوك كافي عجز. دا نحكي منبر صار لدي خاطب بفكرة سنوات، دا نطرح فكرة إنسانية. يا أخي كل اللي دا أطلبه منك لا تخلي شيء فوق الإنسان، كل شيء خليه شنو؟ للإنسان. يا أخي الدين للإنسان.